وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية تشميد العاطس إذا حمد الله، وأنه إذا لم يحمد الله فلا يشمت. ولهذا عطف رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم عطف فلان فشمته وعطف فلان فشمتني، قال إن فلان هل حمد الله وأنت لم تحمد الله، في دليل على أن من لم يحمد الله إذا عطف فلا يشمت تعزيرا له، أن من لم يحمد الله لا يشمت تعزيرا له، ولعله يسأل حتى يستفيد. نعم، تشمية العاطس فيه خلاف، في مشروع سنة مؤكدة، لكن اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب. ذهبت الظاهرية إلى أن تشمية العاطس واجب، وأن من شمس سمع العاطس ويحمد الله يجب عليه أن يشمته، وإلى ذهب إلى هذا الظاهرية وابن مريم من المالكية، ويقال أن أبا داود صاحب السنة يرى هذا، ولهذا سمع رجلا عطس وهو في الساحل وغرب البحر وحمد الله، وذهب فاستأجر أبو داود قاربا وركبه حتى وصل إليه وشمته، دل على أنه يرى أن تشميت العاطس واجب. وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية كرد السلام، إذا شمت البعض كفى، وإلى هذا ذهب الإمام مالك، وذهب آخر من العلم إلى أنه سنة وأدب وأكد، وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعة الجمهور على أنه مستحب ولأنه من الآداب. نعم نعم، ألا يقال إنه حق عليك يعني من باب الوجوب الطبيعي؟ نعم، قالوا في هذه الظاهرية، والذين قالوا هذا الوجوب قالوا هذا معناه حق يعني متأكد، كقول العرب حقك علي واجب يعني متأكد، والقول في الحديث قول وصل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد، هكذا قال الجمهور تأوله. نعم، الحمد لله، يقول الحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال، وكذلك ايش تشميت العاطس يقال له يرحمك الله او يرحمنا ويرحمك الله او غفر الله لنا ولك، وكذلك الرد يقول يهديكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم، في ايضا افعال اخرى في الرد الرد ايش قال يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم. نعم، وقال مالك والشافعي يخير بين هذين وهذا هو الصواب. وقال حتى الحديث بهما قال ولو تكرر العطاس قال مالك يشمته ثلاثا. نعم، إذا تكرر العطاس ثلاثا ظاهر الحديث أنه ولو تكرر، وإذا حمد الله يشمته. وقال بعض العلماء إنه يقتصر على ثلاث، لأنه مزكوم ويدعو له بالعافية، جاء في هذا الحديث ضعيفة، وفي حديث لا بأس به ذكره أبو داود أنه بعد الثالثة يقتصر على ثلاث ويدعو له بالعافية. نعم نعم، إذا صح الحديث، إذا صح الحديث أنه في الثالثة يكون يقتصر على ثلاث. نعم نعم، الظاهر في حد في أحد ضعيف وفي أحد لا بأس به، يحتاج إلى مراجعة مزيد مراجعة. نعم، نعم هذا ظاهر الحديث، لكن جاء في بعض الحديث فيها ضعف وفيه صح بعضها أنه في التالي أنه إذا سد على ثلاث يكتفي ويقول ويدعو له بالعافية. نعم نعم، ادعو له بالعافية. نعم نعم، حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن أمية. متأكد أنه يعني إما يقال مستحب متأكد، وقول الوجوب قول قوي. نعم. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن أمية، واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها

وفي المدونة وكان مالك إذا تساءل سكتساه بيده ونفث في غير الصلاة. وش وش يدخل إيش؟ نقل أبي عن عرفة. وأمره إيش؟ من الآمر؟ فكان الحديث كان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن على عين الرأس، أما أمره فلان لا. وأمره شو اللي قبله أمره؟ وإذا تجرعه وخصمه، أي إذا أجابه بالنسكة أو أفحمه، وكذلك كفه أيضا. وأمره صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم بالكف ليرد التثاؤب، وأمره بوضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان أمله لما يرى من تشويه خلقه ودخوله في فمه، وكذلك يضحك منه. وأمره بالتفي ليطرح ما عسى أن يكون الشيطان وألقاه في فمه، أو وأمره بالتفت، يعني ظاهر أنه أمر في الحديث، لكن ما في الحديث وأمره يحتاج إلى ثبت، لا فهم أكثر، لكن قال وأمره، ظاهر أنه وأمره أنه فيه أمر في الحديث، على فكرة راجع في بعض الروايات الحديث وأمره بالتفت، نعم. استعاذة من الشيطان مطلوبة والتفاؤل من الشيطان. أي مطلوبة في كل وقت، لكن تخصيصها في وقت معين يحتاج إلى دليل. نعم. وفق الله جميع القاتل صلى الله عليه وسلم.